طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيرة انتهينا سلمكم الله من غزوة بدر، ثم بدأت غزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا غزوة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها، منها غزوة بني سليم بعد 7 أيام من غزوة بدر. قصد بني سليم، مكث 3 ثم رجع ولم يلق حربا، استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. غزوة السويق، أبو سفيان لما رجع إلى مكة بعد الهزيمة بالقافلة وبلغه ما حصل لكبراء قريش اغتاظ، فحلف أن لا يصل إلى رأسه ماء حتى ينتقم من محمد، فخرج في 200 من قريش ونزل على بني النضير عند سلام بن مشكم، وكان سهل له معرفة أخبار المدينة وتحركات الصحابة، فاستطاع أبو سفيان أن يقتل رجل من الأنصار وحليف له، وقلع بعض النخيل، طبعا هذا كله في أطراف المدينة ما يستطيع يتوغل، فنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، علم به فلحقه، لكن فلت أبو سفيان، وكانوا يتخففون، كانوا عندهم سويق وهو القمح المطحون أو الشعير المحمص، سويق، تخففوا منه وأخذه المسلمون، فسميت غزوة ذات السويق، غزوة السويق لما تحصلوا عليه من السويق. غزوة ذي أمر، غزا نجد يريد غطفان، أن غطفان كانت تتمالأ مع قريش، وجاءوا في غزوة الأحزاب غطفان، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلف عن المدينة عثمان بن عفان، أقام بنجد 1 شهر صفر كامل. غزوة بحران في ربيع الآخر يريد قريش، لقي فيها حرب؟ لا، غزوة ذي أمر لم يلقى فيها حرب. غزوة بحران في ربيع الآخر، هذا كله في السنة الثانية للهجرة، يريد قريشا، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وبلغ بحران، هذه معدنا قالوا بالحجاز، وإلى اليوم معروفة، قالوا مكان معروف عندهم، قرية من ناحية المدينة ووادي الفرع. بلغ بحران ثم رجع ولم يلقى حربا. غزوة بني قينقاع، حيث أنهم نقضوا العهد واعتدوا، وكانوا تجار قرابة 700 نفس، فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، ثم نزلوا على حكمه فشفع. قتل أول المرأة؟ هل قتلوا الرجل اللي دافع عن المرأة؟ إيه، كأنه كان عندهم اعتداء، ما هي ما تصح، لكن يذكرها أهل السيرة. فبعد ذلك شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء للخزرج، وهو رئيس للخزرج، من رؤساء الخزرج هو، وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكان هذا من طي، هو من طي، لكن أمهم بني النضير كعب، وكان يتشبب بنساء المسلمين، يتشبب ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب لقريش يحرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ما يختفي بذلك، يعلن. فندب النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابة، فانتدب رجال من الأنصار، وانتدب كذلك محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة اسمه سلكان ابن سلامة كان أخ لليهودي كعب بن أشرف أخ له من الرضاعة سلكان ابن سلامة. وقالوا يا رسول الله إذن لنا يعني نريد أن نوهمه ونكذب. فجاءوا فقالوا له إن محمد سألنا وسألنا وقد عنانا أكثر علينا من السؤال، فجئنا نأخذ منك بعض يعني الآصع من التمر أو الرطب كأنهم. وقال مات وأيضا ستجدون منه، قال لهم صدقهم. قال لهم ماذا ترهنونني؟ قالوا ما نرهنك. قال السلاح، ترهنونني أبناءكم أولا. قالوا يعير ابن أحدنا يقال رهن في سويق؟ لا. قال ما ترهنونني؟ قالوا السلاح اللأمة. هو قال نساء كبير النساء؟ لا ما أظن الأولاد يعني. بعد ذلك تواعدوا معه وأنزلوه ليلا على حسب الموعد، فكانوا يقولون ما أطيب هذه الريح في رأسك، دعني أشم يكرر له. فلما تمكن قال دونكم فضربوه، سمع صيحة لم يسمع أشد منها صيحة. ومع أن زوجته قالت إني أشم أو أسمع رائحة الدم، قال إنما هو أخي وأصحابه. فنزل لهم ومن ثم قتلوه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز يعني يتخذ هذه القصة مدخل أن تقتل أنت كفار بدون إذن ولي الأمر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن لهم. غزوة أحد بعد ذلك، طبعا بعد هذه الواقعة انقطع كثير من المنافقين وكثير من اليهود، خافوا أن يفعل بهم كما فعل بكعب بن أشرف. أنا زرت قلعته، عظيمة قلعة في نصف المدينة. في المدينة نصف المسجد سقط، يعني سقط نصف الجدار، عبارة عن طابقين، وجدارها عظيم بهذا الحجم، يعني بهذا الحجم الجدار كأنه قصر أو شيء. وغزوة أحد قريش ما زال أبو سفيان اغتاظ، كانوا يتحصنون في هذا القلعة. أي يكبرون. أي نعم، وبيت يعتبر بيت له. فبعد ذلك سلمكم الله غزوة أحد، ما زال أبو سفيان نقول مغتاظ. وفي غزوته التي خرج بمئتي نفر لم يفعل شيء، قتل شخص فلم يشفي غليله، قتل 70 من أشرافهم. فألب الكفار وجمع الأحابيش، والأحابيش هم قبائل اجتمعت عند جبل حبشي، جبل حبشي، وتعاهدوا على أن لا يفروا، على أن لا يفروا. فسموا الأحابيش وحلفاء قريش من بني المصطلق وبني هون ابن خزيمة، اجتمعوا سموا حلفاء قريش وأحابيش قريش، وجاءوا بنسائهم حتى نزلوا بعينين جبل، قيل هو جبل الرماة وقيل جبل بينه وبين أحد وادي، وليس هو جبل الرماة، عينين، لأن كان بجواره عينين فسمي جبل عينين. ما قال رجل لعثمان بن عفان ولم أفر يوم عينين، يقصد غزوة أحد، لم أفر يوم عينين. قال أما فرارنا فقد غفر الله لنا، عثمان دافع عن نفسه، الشاهد ولم أفر يوم عينين. فتسمى غزوة أحد ويسمى يوم عينين. نزل الكفار هناك في 3000، والرسول صلى الله عليه وسلم شاور الناس وشاورهم في الأمر. الذين لم يخرجوا في بدر قالوا يا رسول الله نخرج إليهم، تحمسوا. وبعض الناس قالوا لا نبقى في المدينة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته وخرج. قالوا يا رسول الله، كأنهم تلاوموا، نجلس. قال ما كان النبي أن يلبس لأمته ويخلعها حتى يقاتل، وقدم رجل من الأنصار توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحرك في يوم الجمعة، والقتال كان يوم السبت، قتال خرج في 1000، لكن انخزل عبد الله بن أبي في 300، فلحقهم أبو طلحة، عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام والجابر يوبخهم، ولم يسمعوا له، فسبهم وتركهم ورجع. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 نفر، ووزعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل 50 على الرماة، وجعل عليهم عبد الله بن جبير، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على الميمن الزبير، وعلى الميسر المنذر بن عمرو المعنق ليموت، هذا اسمه المعنق ليموت، منذر بن عمرو. استعرض الشباب يومئذ، فأرجع منهم أسامة وأسيد بن ظهير والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم. هؤلاء كان أعمارهم 14 سنة 13 سنة، فأرجعوا جميعا. ثم دخلوا في غزوة الأحزاب بعد ذلك، وأجاز آخرين. جعلوا الكفار على ميمنتهم خالد وليد، وعلى الميسر عكرمة بن أبي جهل. فكانت الدائرة للمسلمين أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الرماة أن يتحركوا. فلما رأوا أن الكفار بلغوا إلى في الفرار إلى نسائهم، قالوا الغنيمة الغنيمة أيها الناس. فذكرهم أميرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عبد الله بن جبير، لكن لم يسمعوا كلامه. فالتف عليهم خالد وليد وقتل معظمهم، ثم جاء من خلف المسلمين ورجع المشركون، فكان حصل ما حصل. قال ابن كثير ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفر من فر، وصرخ الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ورمى بعض الناس السلاح، قالوا فيما القتال، قتل رسول الله، أصابهم اليأس. فقال النضر بن أنس ففيما الحياة بعده، فذهب وقاتل حتى قتل، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ودخلت الحلقة في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا عبيدة ذهب لينزع الحلقة فسقطت ثنيتاه، فكان يوصف بالجمال. ودفع اللواء لما قتل مصعب بن عمير، دفع اللواء لعلي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم. وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء جماعة من الأنصار 10 فدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا. وجاء سعد بن وقاص فما زال يرمي، فيعني فعل بالكفار بهذه الرماية يعني فعلا عظيما. اي نعم، ارمي فداك أبي وأمي، كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا حصل للكفار، وقصد واديا وشعبا من الشعاب، فما استطاع. فأبو طلحة جعله يرتقي على ظهره، وكان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترتفع يعني كثيرا. اجتمع الحارث بن الصمة وأبو بكر وعمر، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اجتمعوا معه في الوادي. ثم إن أبي بن خلف قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمح الحارث بن الصمة فوكز به أبي بن خلف على جواد كان فضرب به ترقوته فرجع منهزم، ويقولون لا لا خوف عليك، لا خوف، لا بأس بك، ليس بك شر، جرح صغير. قال والله لو ما بي في أهل المجاز لأهلكهم، يعني ما تشعرون بالوجع الذي من جرح جرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، وهذا من اتخاذ الأسباب. ثم إن المشركين لما قتلوا ومثلوا فروا من المسلمين، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين وقال لا يخرج معي إلا من شهد الغزوة، فخرج معه 70 منهم الزبير وأبو بكر، وقتل من المشركين يومئذ 22 ومن المسلمين 70. أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد. حمراء الأسد موجودة على أمام قرية تبعد عن المدينة قرابة 8 أميال. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، ولما سمع المشركون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقصدهم هربوا، وكانوا يعزمون على العودة إلى المدينة، فصدهم رب العزة عن هذا القصد وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعث الرجيع إن شاء الله نأخذه فيما بعد.